عشان ايه نسمع كده ونحسب ونفتح عليه بعضهم على بعض في Oh, وهو على صراط Yeah.

ألم يروا إلى يا حبيبي.